نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في آخر محاضرة تكلمنا عن الأحكام متعلقة بالمسبوق، والمسبوق هو الذي يأتي ولم يدرك شيئا من صلاة الإمام، كان تكون فاتته ركعة أو أكثر. وذكرنا بأن المسبوق يدرك الركعة بإدراك الركوع، فإذا أدرك المسبوق الإمام في الركوع ووافقه في الركوع ولو بلحظة فإنه قد أدرك الركعة، فإن لم يدرك الركوع فاتته الركعة وعليه أن يتم ما فاته. وذكرنا بأن المسبوق أول صلاته مع الإمام هي أول صلاته، بمعنى لو جاء في الركعة الثانية فهي الأولى بالنسبة إليه، لو جاء في الركعة الثالثة للإمام فهي الأولى بالنسبة إليه ويكمل صلاته، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا. أتم، إذن ركعتك مع الإمام هي الأولى بالنسبة لك، سواء كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة بالنسبة للإمام. أيضا ذكرنا بأن الإمام يتحمل في الصلاة الجهرية قراءة المأموم على القول الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، بمعنى في الصلوات الجهرية لو لم يقرأ المأموم الفاتحة فإن هذا مجزئ. وهذا الحديث خاص، يخصص الأحاديث العامة التي يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتح الكتاب، يخصصه حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، يعني تكفيه ولو قرأ ليس عليه شيء، في قول جمهور العلماء. اليوم نصل إلى تكملة وهي أحوال المأموم مع الإمام. المأموم مع الإمام له أربع أحوال: مسابقة وموافقة وتخلف ومتابعة. ثلاثة أمور لا تجوز وواحدة واجبة. الواجبة هي المتابعة، أن لا تفعل ركنا أو واجبا إلا بعد الإمام، هذه تسمى متابعة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال فإذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا. إذن هذا هو الأمر الواجب وهو المتابعة، أن تفعل أفعال الصلاة بعد الإمام، ولذلك هذا مختص بالأفعال دون الأقوال. وهذا يمكن سألني بعض الأخوة أن ممكن الإنسان يخالف إمامه في الأقوال، ممكن بدليل المسبوق، المسبوق يتابع الإمام في الأفعال الظاهرة، لو جاء في الركعة الثالثة فإن الإمام يقرأ إيش؟ الفاتحة، والمأموم فاتحة سورة قصير هو خالفه الآن لكن في القراءة في الذكر هذا لا بأس. إنما نقول المتابعة في إيش؟ في الأفعال الظاهرة. إذن أول أمر واجب هو المتابعة، الثاني محرم وهو المسابقة. ما معنى المسابقة؟ أن يسبق الإمام كأن يركع قبله أو يسجد قبله أو نحو ذلك، فهذا أمر محرم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ هذا الردع وهذا التنفير بهذه الصورة، صورة الحمار، لكي يحذر الإنسان من ذلك، لكي يحذر من مسابقة الإمام. وهل ممكن للإنسان أن يخرج من الصلاة قبل إمامه؟ إذن الذي يعتقد ذلك ممكن يكون كالحمار، ها؟ ولا ما يمكن؟ يعني غبي، قيل بذلك الله أعلم، أنه لن يخرج قبل الإمام، هو يسابق لن يخرج أمامه. يعني ينبغي الإنسان يفهم أنه لن يخرج قبل الإمام، ولذلك المسابقة محرمة، محرمة ولا تجوز، ومن فعل ذلك عالما عامدا صلاته باطلة، أما إن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة. إذا عندنا متابعة واجبة، مسابقة محرمة، موافقة محرمة لا تجوز، لا يجوز أن توافق الإمام في التكبير، تكبير الإحرام، ولا في الركوع ولا في السجود ولا في غير ذلك. أما الأذكار فلا بأس، يعني نقول فعال الظاهرة كتكبير الإحرام والركوع والسجود لا يجوز موافقة الإمام، أما في الأذكار فلا بأس، مخالفة الإمام في الأذكار كالركوع السجود ونحوها. الحالة الرابعة التخلف، تخلف التأخير، يعني يتأخر عن الإمام، كأن يكون راكعا فيسجد الإمام وهو ما زال راكع، أو ما زال مثلا سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا، أو الإمام في السجود ثم يكبر للقيام وهذا الحبيب خاشع ما شاء الله يقعد ربع ساعة وساجد يظن أنه على خير وهذا ليس خير، لأن مخالفة الإمام هذا يسمى تخلف، أن يتأخر عن إمامه في أداء الأركان. وذكر مؤلف أن له حالان أو حالتان: أن يكون لغير عذر، أو أن يكون بعذر. إن كان بغير عذر يعني عامدا وانفصل عن إمامه عن الركن فإن صلاته باطلة، وإن كان لعذر كان لم يتمكن من سماع الإمام أو كما قال المولى أو نام، ممكن يحصل فتخلف عن الإمام، فإن فاتته ركعة كاملة فلا بد أن يقضيها، يعني مثلا هو في السجود ثم نام، قام الإمام وقرأ الفاتحة وركع، هذا استيقظ، ماذا يفعل؟ يقوم ويسرع قليلا يدرك الإمام. لكن لو طول في النومة إلى السجود، يعني ركعة كاملة، هنا يلزم المأموم أن يتيش ركعة كاملة لأن فاتته ركعة كاملة. إذا هذه أربعة أمور، ثلاثة أمور لا تجوز وأمر واجب. الواجب هو المتابعة، أن لا تفعل الركن ولا الواجب في أفعال الصلاة الظاهرة إلا بعد الإمام، هذه تسمى متابعة. ثلاث أمور محرمة لا تجوز: لا تسابق الإمام، ولا توافقه ولا تتخلف عنه، وينبغي عدم الاستعجال. هل تعرفون لماذا تحصل هذه الأمور؟ لأن صلاتنا للأسف الشديد هي حركات غير قائمة على الخشوع. الإنسان يريد الإسراع في الصلاة أو لا ينتبه للصلاة فيحصل من هذه الأمور. لكن لو عظمنا شأن الصلاة وأوقعنا فيها الخشوع والخضوع لله عز وجل يصبر الإنسان. ابن مسعود ماذا يقول في الحديث في الصحيحين؟ يقول: ما كان أحدنا يحني ظهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحني ظهره يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد ويضع جفته على الأرض بعدين يسجد. احنا الآن الإمام بس يقول الله أكبر حرف الأ للسجود تجد الناس قبله استعجال. سبحان الله شيء عجيب. الإمام يعرف هذا سرعة إذا قام الله أكبر قبل أن يستتم قائما الناس يمكن خلصوا الفاتحة. هذا كله لا يجوز. إذا كان هناك أنا ومعرفة بروح الصلاة والخشوع ووجوب المتابعة لن تحصل هذه الأمور. إذن الواجب المتابعة والذي لا يجوز الموافقة أو المسابقة أو التخلف. قال المؤلف: أحكام الإمامة. أشرنا في الدرس السابق إلى بعض الأحكام المتعلقة بالإمامة لكنه أفردها بباب. من هو الأولى بالإمامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. بين النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب على هذا النحو، والعلماء اختلفوا اختلاف كبير، لكن الأولى الأخذ بظهر الحديث. وعندما نقول أيهم أولى بالإمامة فإننا لا نعني المسجد الذي له إمام راتب، واضح؟ فالمسجد الذي له إمام راتب لا يدخل في هذا الحديث، فالمقدم مطلقا هو من؟ الإمام الراتب. إنما هذا عند التشاح، يعني عند الخلاف، مثلا مجموعة من الناس يصلون في مصلى في بار أو جماعة ثانية أو إلى آخره، ثم قالوا من يتقدم؟ فلان فلان، حصل شيء من الخلاف، من نقدم؟ نقول أقرأهم. لابد أن يكون متقنا للقراءة، متقن. ليس المقصود متقنا أحسنهم تجويدا، لا، أن يعطي الحرف حقه ولا يخطئ ولا يلحن. معنى اللحن الخطأ في التشكيل. فهذا هو الأولى في الإمامة، أقرأهم لكتاب الله. إن كانوا في القراءة سواء علمهم بالسنة. بعض العلماء يقول إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الصحابة كانوا يعني قراءهم علماء، فقدم كانوا الصحابة علماء بالصلاة، يعني أحكام الصلاة وغيرها، فلذلك هم في السنة سواء، فالأقرأ يقدم عليهم. فإذا قيل بالأقرأ مطلقا قد يقال، نقول قد يقال، لأن لو تقدمنا الأقرأ، لو قدمنا الأقرأ وهو لا يعلم بالسنة راح تحصل مشكلة. فلو فرضنا أن هذا الأقرأ لا يفقه أحكام الصلاة فلا يقدم، واضح؟ لأن أحكام الصلاة مهمة، ماذا يستفيد الإنسان يقرأ قراءة طيبة ولا يفقه أحكام الصلاة؟ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء قال فأقدمهم هجرة، جاء في رواية فأقدمهم سلما. العلة ما هي؟ العلة أن أقدمهم يعني سيتعلم الأحكام أكثر. أقدم سلما أو هجرة هو عنده خبرة وتعلم أكثر فهو يقدم. فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، هذا جاء في أكثر من رواية. قال وليأمكما أكبركما، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم صحابيين قال فإذا قيمت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما، فورد في السنة قدم الكبير. إذا نقول يقدم الأقرأ ثم الأعلم ثم الأقدم هجرة أو سلما أو هداية الآن نقول، ثم الأكبر سنا. فإن كانوا في السن سواء، يعني لو فرضنا جالسين 10 في الحفظ سواء وفي السنة سواء وكلهم نفس السنة والشهر واليوم والساعة، ما الحل؟ القرعة. نعم القرعة، هنا القرعة. وممكن استدلال بحديث لو يعلم الناس ما في النداء وفي الصف الأول يعني من الأجر ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. استهموا يعني إيش؟ اقترعوا. فساهم فكان من المدحضين، أقرع يعني، يعني قرعة. ولذلك الآن أنت لما الآن تريد تشارك في شيء معين أو في مشروع تقول أساهم ولا أسهم؟ أكيد أكيد، خليك ثابت، خليك دائما أول شيء هو صح. أسهم، أساهم يعني أقترع، واضح؟ فأنا أقول أنا أسهم في هذا المشروع، أنا أسهم في هذا الرأي، أسهم، لا أقول أساهم. أساهم يعني أقترع، فساهم فكان من المدحضين. ويقول السعدي في منظومته تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. القرعة في الشرع معتبرة، عند التزاحم هنا يعني في الحقوق، يعني الآن من نقدم؟ استوى القراءة واستوى العلم واستوى السنة استوى كل شيء، قدم إيش؟ القراءة. يقدم في الإمامة على من حضر ولو كان أفضل منه كما قال الإمام المؤلف. الآن هذا عند التنازل، لكن في تقديم مطلق. أولا إمام المسجد الراتب كما ذكرت، إمام المسجد الراتب ما يقال هنا يقدم أقرأ ولا إمام المسجد الراتب هو الذي يقدم مباشرة طبعا إذا كان أهلا للإمامة. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا شك أن الإمام هو سلطان المسجد. اثنين صاحب البيت، أيضا العموم هذا الحديث. فلو كنت أنت ضيف عند فلان من الناس وتصليان الصلاة، من يقدم؟ يقدم صاحب البيت لهذا الحديث أيضا. وجاء في الحديث ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته، لا يؤمن الرجل الرجل في بيته. طبعا هذا يشترط إذا كان يعرف حكام الصلاة ويحسن القراءة، فيقدم من في البيت على من هو أعلم وأقرأ. ويقدم السلطان وهو الإمام على الجميع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل رجل في سلطانه. فلو جاء السلطان أو الأمير إلى البلد إلى المسجد يقدم، إلا أن يكون جاهلا نهائيا في أحكام الصلاة أو لا يحسن القراءة، هذا مرة أخرى. لكن يقدم مطلقا. إذا يقدم مطلقا الإمام المسجد الذي إمام المسجد الراتب والرجل في بيته والسلطان في بلده. أنت الآن لو جئت زرت فلان أنت ضيف وأنت تحفظ القرآن كاملا وعندك دكتوراه في الشريعة وأكبر منا 20 سنة كلهم، من يقدم؟ صاحب البيت. زين، أسألكم سؤال دقيق، لو أن عندك بيت واستأجر رجل منك هذا البيت، لاحظ، ثم أنت زرت بيتك، لا تستعجل بالإجابة، واضح السؤال؟ السؤال الأول، أنت جالس في بيتك وزارك شخص، أيهما يقدم في الإمامة؟ صاحب البيت. أنت عندك بيت استأجره منك فلان، هو ساكن فيه وأنت مو بيتك، فأنت جئت الآن زرت المستأجر في بيت في بيتك، من يقدم؟ ليش؟ صاحب المكان في اللحظة، وصاحب السلطان عليه. نعم، المستأجر هو الذي يقدم لأنه هو مالك المنفعة الآن الوقتية، يملك المنفعة فهو المالك حكما، فيقدم على صاحب البيت الأصلي. طيب، قال المؤلف: من لا يولى الإمامة الصلاة. هذه مسائل كره المؤلف اختلف فيها الفقهاء، هل يقدم الفاسق، هل يقدم المحدث العاجز من عليه نجاسة، مسائل ذكرها بالترتيب. أولا، إمامة الفاسق في الصلاة. من هو الفاسق؟ الفسق في اللغة الخروج. الفاسق هو الذي خرج عن أمر الله وخرج عن حد الاستقامة بأن فعل، هل نقول بأن فعل معصية؟ بأن فعل كبيرة أو أصر على صغيرة. لاحظوا أننا بشر، إحنا كلنا بشر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء. ما معنى خطاء؟ كثير الخطأ. والفقهاء لما يتكلمون عن مثلا الصلاة، عن الشهادة، عن غير كذا، يقولون الفاسق. من هو الفاسق؟ لو قلنا الفاسق العاصي أصبحنا كلنا فسق، صح ولا لا؟ لكن الفاسق هو من يفعل الكبائر أو يصر على الصغار، هذا أمر خطير، يعني التساهل في المعصية. أما الكبائر فلا تغفر إلا إيش؟ إلا بالتوبة، يعني شأنها خطير. لذلك إذا مات الإنسان على الكبيرة دون توبة فهو على خطر. والصغائر تغفر بمكفرات الذنوب، لا يعني هذا إيش؟ التساهل، لا يعني التساهل. لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك، يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. صلى الله السلام والعافية. على كل حال، الجرأة على الكبائر أو الإصرار على الصغائر، فهذا الفاسق الآن لو صلى تصح إمامته أو لا؟ لا يخلو الأمر من أمرين، إما أن يكون فسقه فسقا عمليا أو اعتقاديا. إن كان فسقه فسق اعتقادي يتعلق بأصول الاعتقاد، كان يقع في الشرك مثلا، أو يعتقد بأن هناك من ينفع ويضر من الأولياء وغيره، أو يعتقد بتحريف القرآن أو كذا، فهذا لا يصح، لا تصح إمامته بل لا تصح صلاته لأنه يكفر بذلك. أما إن كان فسقا عمليا كأن يرتكب بعض المعاصي أو الكبائر، فهذا لا ينبغي تقديمه للصلاة، لا ينبغي، لكن لو تقدم للصلاة فالصلاة صحيحة وإمامته صحيحة، لكن لا ينبغي تقديمه لأن هذه إمامة، وشرف الإمامة ينبغي أن تكون للحفاظ لأهل الاستقامة. لكن لو صلى فالصلاة صحيحة وإمامته صحيحة. هذا الباب كله في قاعدة مهمة جدا مهمة، وهي كل من صحت صلاته صحت إمامته. احفظوا هذه القاعدة لأنها تضبط كل هذه المسائل، مسائل خلافية طويلة بين العلماء. هذا ضابط يسمى ضابط فقهي، كل من صحت صلاته صحت إمامته. ما نفصل هذا عن هذا. إذا حكمنا بأن صلاته صحيحة صحت إمامته، وإن حكمنا بأن صلاته باطلة بطلت إمامته. ولذلك العاصي أو الفاسق هل صلاته صحيحة؟ صحيحة، إذن إمامته صحيحة. الثاني إمامة العاجز، ويقصد بها الذي يعجز عن ركن أو شرط، يعجز عن القيام أو يعجز عن الركوع أو السجود أو غير ذلك، فهل تصح إمامته؟ الجواب عندكم، تصح، لأن كل من صحت صلاته صحت إمامته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إنما جعل الإمام ليتم به، إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد إذا صلى قياما فصلوا، وإذا صلى قاعدا أو جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. لاحظ، صلى جالسا يجب أن يتبعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بصحة صلاة الجالس، وهو الذي يعجز عن الركن، ركن الجلوس. أظن ذكرنا فيما سبق أو ما ذكرنا ونعيد أن هذا يختلف إذا كان العجز من بداية الصلاة أو في وسطها، ذكرنا هذا. فإذا كان العجز من بداية الصلاة وجب على المأمومين متابعة الإمام، لأنه قال وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فلو فرضنا أن إنسان عاجز، الإمام عاجز عن القيام، ففي البداية جلس، ماذا يجب على المأمومين؟ كلهم يجلسون. أما إن حدث العجز أو المشقة في أثناء الصلاة، يعني ابتدأ الصلاة قائما ثم حصل مشقة ثم جلس، وجب على المأمومين إيش؟ أن يقفوا ولا يتابعوا. الدليل حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم أبا بكر، قال مروا أبا بكر يصلي بالناس، فصلى أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القوة والنشاط فذهب، فجلس عن يسار أبي بكر، فهو الآن في أثناء الصلاة ولم ينسب أبو بكر ولم يجلس الصحابة، فدل على أن إذا ابتدأ الصلاة بالجلوس وجب على المأمومين اتباعه بالجلوس، فإن حصلت له مشقة أو عجز أثناء الصلاة وجب على المأمومين القيام وهو الأصل. الثالث إمامة المحدث، المحدث على غير وضوء إمامته صحيحة أو لا. أحوال، الحالة الأولى أن لا يعلم بالحدث إلا بعد انتهاء الصلاة، هو الآن محدث يعني وضوء غير صحيح أو حصل منه حدث لكنه لا يعلم، بعد الصلاة تذكر أنه محدث، ما حكم صلاة الإمام؟ باطلة. صلاة المأمومين صحيحة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يصلون لكم، يعني الأئمة، فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. إمامة يا أخوة مهنة عظيمة، شوفوا بعضنا يتسابق عليه يظن أنها لعب، مهنة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر لأمة وأرشد المؤذنين. الإمام ضامن، شوف، يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، لا يتحمل المأموم. إذن هذا الآن الذي أحدثه لا يعلم وعلم الحدث بعد الصلاة، صلاته باطلة. طيب إذا كان هو ناسي، يعني نسي أن يتوضأ. والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطانا، إذن صلاة صحيحة صح؟ صح شيخ؟ ناسي، ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطانا، هو نسي فصلاته صحيحة. صحيحة ما تذكر ليس صحيحة لأنه فقد شرط من شروط صحة الصلاة. هو علم يعني قناص بعد الصلاة تذكر بعد ما علم خلاص. أحسنت. طيب هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يعلم بالحدث في أثناء الصلاة. أثناء الصلاة علم بالحدث صلاته إيش باطلة، ويستخلف رجلا يكمل الصلاة. طيب لا، هل يجوز الإمام؟ والله قال الإمام استحيا يعني قال فشلة أكمل الصلاة. تعرفون هذا من أكبر الحرام بحسب علمي، أظن ما كنت مخطئ، أن أبا حنيفة يرى كفر من يفعل هذا الأمر، لأنه إيش استهزاء بآيات الله. والله عز وجل قال أبالله وآياته ورسوله كنت تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. على كل حال لكن جمهور العلماء يرون أن هذا من أكبر الحرام، ليس أمر سهل. ها يستر على نفسه؟ لا، هو الآن هذا إيش هو قدم الحياء من الناس على الحياء من الله عز وجل. ولذلك جاء في بعض الآثار أنه إيش يضع يده على أنفه فيخرج، لا يجوز. طبعا تحتاج إلى إيمان ودين، تحتاج إيمان ودين، وكما قلت جمهور العلماء يرون هذا من أكبر الحرام، ليس أمر هين. خل الناس تتكلم، رب الناس، أنت تضحك على رب الناس، فلا يجوز له. إذن يستخلف. وهنا نقول ونؤكد على قول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. من الذي خلف الإمام؟ أولو الأحلام والنهى أصحاب العقول الكبار الذين يفهمون الصلاة، أحكام الصلاة. لا يتسابق اليوم، إحنا أنا إمام بعضكم يمكن يشوف تلقى أجهل القوم خلفك، إما جاهل وإما رجل كبير لا يفقه أحكام الصلاة، هذا خطأ. ولذلك ينبغي لطلبة العلم يتقدمون لا بأس، يذهب يصلي خلف الإمام. نذكر أنا مرة قبل أكثر من 20 سنة كنا في البر، فصلى الإمام وأنا كنت في أطرف الصف مأموم، فالإمام الظاهر أنه كان أحدث أو كذا وحنا في السجود، فقال صلي يا عادل. أنا كنت أدرس في الشريعة فتوني يعني، فأغلب الأخوة قاموا يعني تلفت صلي عادل شنو، فأنا قمت من آخر الصف مشيت سجدت كملت الصلاة. فلذلك ينبغي أن يكون طلاب العلم خلف الإمام يعرفون أحكام الصلاة. مثل هذه المواقف وقد تحصل، ترفع يدك شيخ. لو خلف الإمام جهل بزر ممكن يحصل مشكلة، يكمل الصلاة ولا شو؟ كيف؟ ما عندوش فكرة من الهابة. نعم، لو أن الإمام أحدث ثم أراد أن يستخلف والقوم كلهم ما يفهمون، إما يتقدم واحد يجتهد ويصير إمام، وإن لم يحصل أتموا لأنفسهم فرادة، ما تبطل الصلاة لكن تنتقل من جماعة إلى انفراد، فينمي كل واحد الانفراد ويصلي نفسه. وهذا حصل في مسجد الضاحية هنا، كان شخص من الجنسيات إنسان عامي بسيط صلى، فصلى معه شخص، فركعة ثانية سحب هذا الشخص المأموم، صاروا 2 3 4 10 20 قال وظلين، وإذا في المسجد يرتج آمين. هذا أخونا حسب الخوف، خاف، إنسان عام ما يفهم شيء خاف يعني، فلما سجد التفت رأى صفين 3 هرب. هذا أنا شاهدتها في المسجد الجامع نحاش، وكل المؤمنين كل واحد أجل من حمار أبيه كما يقال في المثل. راحت الصلاة، الله أعلم هم أبطلوها أو كملوا ما أدري، لكن هنا لو حصل مثل هذا الأمر ماذا يحصل؟ كل واحد ينوي نفسه إيش؟ الانفراد. لو كان هناك أحد يفهم تقدم يكمل يكمل الصلاة لم تبطل، تبقى الصلاة صحيحة، لكن الآن انتقلت من الجماعة إلى الانفراد، كل ناش يصلي ينوي الانفراد بنفسه ويكمل صلاته. الحالة الثالثة أن يعلم بحدث الإمام بعض المأمومين، أيضا صلاة المأمومين إيش؟ صحيحة، صلاة الإمام باطلة، صلاة المأمومين بقيتهم صحيحة، وينبغي لهذا الذي علم أن ينوي الانفراد، ينوي الانفراد مباشرة ينفرد عن الإمام وصلاته صحيحة. الإمام محدث إيه انتهى الصلاة. إيه نعم. المسألة الرابعة إمامة من عليه نجاسة، شخص عليه نجاسة. أولا قال أن لا يعلم الإمام والمأموم إلا بعد انتهاء الصلاة، يعني بعد انتهاء الصلاة علم الإمام والمأموم بأن هناك نجاسة فالصلاة صحيحة، وهذا ذكرنا أيضا في حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بنعليه، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في أثناء الصلاة فخلع الصحابة نعالهم، انتهت الصلاة لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك تخلع فخلعنا، فقال إن جبريل أخبرني بأن بهم قدرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بنى على ما سبق، لو كانت الصلاة باطلة لأبطل ما سبق، استأنف الصلاة لكنه أكمل، فهذا يدل على أنه إذا لم يعلم فإن الصلاة صحيحة. هذا واحد. الثانية أن يعلم في أثناء الصلاة، فهنا يجب عليه إيش؟ أن يزيل هذه النجاسة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستطع يخرج من الصلاة، يخرج إذا لم يستطع أن يزيل النجاسة أثناء الصلاة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بن علي، فإنه يجب عليه مثلا أن تكون في ثيابه مثلا ولا يستطيع نزعها، لابد أن يخرج يغسلها، فهنا يخرج من الصلاة، إن استطاع أن يزيلها يزيلها ويكمل، إن استطاع فإنه يخرج من الصلاة ويخلف شخصا، فإن لم يحصل صلى الجميع منفردين. الثالث أن يعلم أحد المأمومين بالنجاسة فصلاة الجميع صحيحة كما ذكرنا، لأنه معذور، الإمام معذور بعدم العلم. المسألة الخامسة إمامة الأمي، الأمي في اصطلاح الفقهاء ليس هو الذي لا يقرأ الجاهل، لا، الأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، فمصطلح الأمي عند الفقهاء هو الذي لا يحسن أن يقرأ، ليس معنى الجاهل، ممكن الإنسان يكون لا يقرأ ولا يكتب وليس أميا يحسن الفاتحة، وأحسن من الصحابة أميون والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب. إذا ما معنى الأمي؟ من لا يحسن قراءة الفاتحة، يعني يلحن لحنا جليا يحيل المعنى، مثل لو قال إياك نعبد يحيل معنى، يحيل معنى تماما. لو قال أهدنا الصراط المستقيم ما يحيل، أهدنا يحيل معنى، أهدنا أهدنا يحيل، ما هو معنى من الهدية؟ صح، أهدنا من الهدية، اهدنا من الهداية تماما. لو قال الحمد لله رب العالمين حيل، يحيل ما يحيل، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ما يحيل، هو لا يجوز لكن يحيل المعنى، لا يحيل. لو قال صراط الذين أنعمت عليهم يحيل، يحيل لأنه نسب النعمة له. إذا هذا اللحن الجلي يبطل القراءة، وإن كان متعمدا يبطل الصلاة. إذن هنا إمامة الأمي، أمي لا يحسن قراءة الفاتحة، فهل تصح إمامته؟ نقول إن كان يستطيع أن يقرأ أو يتعلم ومع ذلك لم يفعل فصلاته غير صحيحة أصلا، لأن قراءته غير صحيحة، وبالتالي صلاة المأمومين باطلة. لكن خص بعض العلماء صحة الصلاة هنا، صحة الإمامة، إذا صلى بأمي مثله، يعني أمي بأمي. لكن نحن نريد نطبق القاعدة الأولى، كل ما صحت صلاته صحت إمامته. فإن كان يقرأ قراءة تحيل معه فلا تصح، ولا تصح إيش إمامته. مسألة: يكره أن يؤم الرجل قوما أكثرهم يكرهه بحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. وهذا هو الشاهد: إمام قوم وهم له كارهون. يكره أن الإمام يصلي والمأمون يكرهونه، لكن المؤلف قيد بقيد جيد، قال: بأن تكون كراهتهم لها مبرر من نقص في دينه. لو قلنا الكراهة مطلقا ممكن يجتمع أهل المسجد بالكامل على أمر مشروع في السنة ينكرون الإمام عليه، يقول: نكره منك مثلا أن تقرأ كذا وكذا، واضح؟ فلا بد أن يكون الكراهة شرعية، ليس كراهة هوى، ولا لم يبقى إمام، ولا يمكن أن يرضى الناس عن إمام، ما يمكن. فلو قيل مثلا أنت تقرأ وجه مثلا أو نصف وجه كثير، إن صليت مرة فقام لي شاب وقال لي: يا شيخ ترى قل هو الله واحد زينة. اي والله أمام الناس ترى قل هو الله واحد زينة. اكتشفنا انه رجل يعني مسكين، يعني شويه عقله. ثاني يوم قرات قل هو الله واحد، فقام امام المصلين وقال لي: يا شيخ اي والله في هذا المسجد. على كل حال، وفي الفجر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ وقران الفجر، ان قران الفجر كان ايش؟ مشهود الملائكه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا بطوال ايش؟ مفصل يقرا. فالإمام ينبغي أن يقرأ، يقرأ وجه وجهين، يقرأ الفجر، وأنا أقرأ الفجر وجهين أكثر. فكان ينكر عليه أحد، واحد كان فقط، قال لي: يا شيخ صلاة طويلة وحنا فينا سكر وفينا كذا. فيك سكر يا أخي، قاعد في بيتك، يعني شنو فيك سكر؟ إذا من عاني كل واحد مريض. فالإمام كما سيأتي بعد قليل في التخفيف، ينبغي أن لا يساير الناس في كل شيء. نعم التخفيف طيب كما سيأتي، لكن ما هو التخفيف؟ التخفيف الشرعي. فالحديث: وإمام قوم يؤم قومهم له كارهون، نقول كراهة شرعية وليست نابعة اتباع هوى نقص في دينه. قد يكون إمام فيه فسق مثلا، قد يكون إمام يطيل إطالة طويلة جدا يعني تثقل على المصلين دائما مثلا كما سيأتي، أو شيء في خلقه أو نحو ذلك يكرهون من هذا الباب، هنا تكره إمامته. قال: باب فيما يشرع للإمام في الصلاة. الإمامة شيء مهم كما قلنا، مهنة عظيمة، والإمام ضامن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي للإمام أن يكون إماما بحق، يرعى المصلي. مسجد هذا كأن أسرة وهو رب الأسرة، يتفقدهم يناصحهم يعلمهم، مهنة عظيمة والله، ليست بالأمر الهين كما يظنه البعض، لكن أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى لمن يرجو بذلك وجه الله عز وجل. فيراعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير وذا الحاجة. يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن فيهم الضعيف الكبير. هذا جاء في حديث معاذ معاذ رضي الله عنه صلى بقومه فقرأ البقرة، فأعرابي تعرفون الأعرابي يأتي يصلي ويمشي، لما افتتح البقرة وطول خرج من الصلاة وأكمل صلاته ومشى، فغضب معاذ وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم. ها كيف الأعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يعني يشتكي. النبي صلى الله عليه وسلم لاحظوا معاذ ممن يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال والله إنه لا أحبك يا معاذ حبه، غضب على معاذ غضب شديد، فقال أفتان أنت يا معاذ؟ فتان تفتن الناس في دينه في الدين؟ أفتان أنت يا معاذ؟ ثم ذكر الحديث من أمن منكم إيش؟ من أمن الناس فليخفف، فإن من وراهم كذا. ثم أمره بأن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية واللي هي إيش؟ وسط مفصل. فانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يشتد بالقول على معاذ وهو من يحب، وأما الأعراب الذي يبول في المسجد يتلطف معه. هذا يدل على الحكمة، وأن الإنسان يعامل الناس، يعامل الجاهل غير العالم، يعامل المحبوب إلى قلبه غير البعيد. وهنا شد النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ رضي الله عنه. الآن طبعا الناس يفرحون في هذا الحديث، طبعا من أما الناس فليخفف. ما هو التخفيف؟ التخفيف الشرعي، التخفيف الشرعي. قال لي أحد الأخوة، الله أعلم القصة نقل يعني ما أدري هي صحيحة ولا، يقول صلى إمام تراويح فقرأ بالرحمن كل ركعة بآية، الرحمن الله أكبر، علم القرآن الله مدهامتان. يقول فجاء رجل قال لماذا مدهامتان في ركعة، مدهامة في ركعة ومدهامة ثانية في ركعة ثانية؟ هذا ينكر عليه يعني. المقصود ما المقصود بالتخفيف؟ المصطلحات الشرعية لابد أن نفهمها كما فهمها أهل الشرع. التخفيف الشرعي في سنن النسائي بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، يقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويصلي بنا، يصلي بالصفات. لاحظ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصفات. صفات كم وجه؟ ست أو سبع، ست أوجب. فالتخفيف الشرعي يقدره الإمام، الغالب لا شك الغالب هو القراءة اللي ذكرناها، لكن لما يطيل الإمام أحيانا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعد من التخفيف الشرعي. لا يأتي إنسان يقول ليش، ومع هذا نقول لم ينبغي للإمام يكون عنده إيش شيء من الحكمة. نقصنا لكم قصة اللي قرأ بالأعراف المغرب، هذا القارئ المشهور الكلباني، مسجده في وسط السوق في الرياض، فقال للناس سنطبق السنة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة الأعراف في صلاة المغرب، قال نطبق السنة، اجتهد فأخطأ. هو هذا لا شك أنه أخطأ. الناس الآن في السوق لما يصلون إيش يفكرون بالصلاة؟ فكر في المحل بسرعة، فكر وروح افتح محلك تجارتك. راح الناس يذهبون صلاة المغرب، أغلقوا دكاكينهم، دخلوا المسجد، ما خرجوا إلى العشاء. الأعراف كم؟ يبي لها ساعة قريب من العشاء. فحصلت فتنة عظيمة، كاد الناس يقتتلون. طبعا هذا ليس من الحكمة، أنت تريد تطبق الأعراف روح مع أخوانك في البر ولا في السفر وصل اقرأ القرآن كله. على كل حال، التخفيف نوعان، قال المؤلف تخفيف لازم وهو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قدر القراءة والتسبيح. قصص الصلاة كثيرة جدا كلها واقع فيني وأنا أعطيكم قصص الإسناد العالي. صلينا مرة الظهر الآن الظهر بالله عليكم أطول صلاة الظهر كم دقيقة الظهر؟ 7-8 دقائق هذا الطيب اللي صلي والله 7. لما انتهت الصلاة تاني واحد تعال شيخ أبيك حاضر خذني قلت هذا عنده مشكلة عائلية طلق زوجته ولا شيء حطني على تراك أنت تطول شيخ والله العظيم أنا قلت له حول الله بالله قلت له يا شيخ 7 دقائق ما تصبر لله عز وجل أسوي تنزيل على 2 دقيقة أقول لك انحرج ومشى. فانظر إلى الناس شيء عجيب 7 دقائق مطولت. هل هذا الآن من التخفيف الشرعي؟ مو تخفيف شرعي الصلاة ب7 دقائق والله واحد يستحي يصلي لله 7 دقائق. على كل حال التخفيف اللازم هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولا يجوز يعني التقليل. التخفيف العارض هو الذي جاء به سبب من الأسباب كما ذكرنا كما في قصة العرابي أن الإنسان يقرأ في الغالب بقصار السور قصار المفصل في المغرب وسطها بقية الصلوات ما عدا الفجر الطوال. ينبغي للإمام أن لا يستعجل وتكون في صلاة طمأنينة حتى قال ينبغي أن أقل شيء أن يمكن المأموم من 3 تسبيحات أقل شيء يعني حتى يرتاح المأموم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم هذا أقل شيء ولا يقل من ذلك حتى يحصل الخشوع. أيضا يستحب أن يطيل الركعة الأولى وهذا جاء في الصحيحين كان يقرأ أوليين فاتحة الكتاب ويطول في الأولى ما لا يطيل أو يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية فالأولى الثانية تكون أقل من. وذكر المؤلف حديث في الحقيقة ضعيف مثل شنشير إليه وهو حديث ما رواه أحمد وأبو داود أنه كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم هذا إسناده ضعيف ويغني عنه حديث الصحيحين كان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية. توقف عند هذه النقطة والله أعلم وصلى الله نبينا محمد. الورق قبل الكلام يقول هل يجوز للإمام أن يؤخر لفظ التكبيرة حتى يسجد مثلا أو يتم الركوع؟ سؤال جيد. مثلا حتى ما يسبق المأمومين يسوي ينزل الله أكبر لا ينبغي ينبغي أن يكبر في موضع التكبير موضع التكبير وينبغي للمأموم لا يستعجل يعني الواجب على المأموم عدم المسابقة الواجب هو يأتي بالتكبير. بعض الفقهاء نووي وغيره رحمه الله يقول ينبغي أن يستوعب التكبير يستوعب الركن يعني الله أكبر الله أعلم هل هذا ثابت بتمطيط هذا التكبير لكن يكبر الله أكبر ويعني يكون بين الأمرين لا هو يتأخر كثيرا ولا كذلك يستعجل كثيرا يكون بين الأمور وسط. رجل أتى للصلاة في الركعة الثانية في الصلاة الرباعية فصلى مع الإمام 3 ركعات ونسي الإمام وأتى بالخامسة فماذا على إيه؟ هذه يمكن أجبنا عنها في سجود السهو. السؤال هو باختصار هل يتبع المأموم الإمام في الركعة الزائدة؟ هذا واحد. وهل يعتد بها إن كان مسبوقا؟ مسألتين. المسألة الأولى لو أن الإمام صلى صلاة رباعية زاد خامسة فنبهه المأمومون قال سبحان الله فلم ينتبه وزاد الخامسة ما الواجب على المأمومين؟ يعني يجلسوا. مسألة فيها خلاف قوي لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر 5 وتابعه الصحابة لكن الكثير من الفقهاء يقولون تابعه الصحابة لأنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمكن يخالفونه. فبعد استقرار التشريع لا يجوز متابعته لأن هذه صلاة زائدة ركعة زائدة. هذه مسألة. المسألة الثانية ماذا يفعل المسبوق واضح السؤال الآن. هو الآن مسبوق جاء في الركعة الثالثة الثانية أو الثالثة والرابعة، ما عندي مشكلة. الإمام زاد الخامسة، المقصود هل الخامسة يعتد بها المسبوق سواء كانت له رابعة أو ثالثة أو ثانية؟ ها؟ لا يعتد، الظاهر لا يعتد، لأن هذه ركعة ليست صحيحة. المسألة ترى فيها نظر يعني، لكن اللي يظهر أنه لا يعتد، بمعنى هذا اللي جاء في الثانية والثالثة والرابعة ثم زاد الإمام الرابعة هو تابعه أو لم يتابعه، أنا ما أدري، يجب أن يأتي بالرابعة لأن هذه الرابعة الخامسة للإمام غير معتد بها. يكون الشيخ يقول هو سلم بعيد عن الإمام، يسلم وحده. هو لا يسلم، هو لا يسلم، هو يبقى مع الإمام. هو لما قام الإمام الخامسة هو ما يعرف يعني. زين، هو ما له ذنب وصلى الرابعة بالنسبة له، ثم ماذا حصل؟ إذا سلم الإمام هو ذهب صلاة الصحيحة، إذا قيل له أن هذه خامسة يكمل رابعة، يعني إذا يقوم ويصلي رابعة لأنها غير معتد بها، والله أعلم. يقول هل الأقرأ حفظ القرآن والقراءة بصورة حسنة؟ الأقرأ ذكرنا لكم، الأقرأ هو الذي يقرأ القرآن يعطي كل حرف مستحقة. التجويد نوعان، تجويد واجب، تجويد مستحب، لا بد من التفصيل. يعني أهل التجويد يقول لك التجويد واجب، كما قال الجزري في منظومته، يذكرني بالبيت، والأخذ بالتجويد حتم لازم، ومن لم يجود القرآن آثم. هذا الإطلاق في إشكال، يعني 1.5 مليار كلهم آثمين، وين اللي يقرأ؟ فنقول الواجب هو أن يعطي الحرف حقه مستحق، بمعنى أن ينطق صحيحا. فلو قرأ مثلا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ما في ترتيل ولا شيء. أو قرأ مثلا من بعد وقرأ قراءة صحيحة. أو قرأ مثلا لم يخفي ولم يظهر، صحيح أنه ليس بآثم ما دام أنه أتى بقراءة الصحيحة. هاي الشيخ ما في بأس. شوفوا القراءة إن كانت قراءة صحيحة، بمعنى يقرأ القرآن بالتشكيل الصحيح دون إخلال بذلك، فهو قراءة صحيحة، تعتبر قراءة صحيحة. المكملات هي الأخفاء والإظهار والإقلاب والأمور، هذه أهل التجويد ما يرضون هالكلام، أنا أدري يعني يعصمون عينا من هالكلام، لكن لا بد من التفصيل، وإلا أثمن الأمة كلها. من الآن يتقن الإتقان يعني الحرفي؟ من يتقن؟ ما يمكن، يعني صعب. من الأمور الطريفة أن أحد الأخوة في الثمانينات كنا في الرياض ندرس، وكنا في الكويت يعني محفظين، إحنا محفظين، لما جونا المصريين جزاهم الله خير علمونا، فقراءتنا مشي الحال. هو متحمس، قالوا عندنا في مكة مسابقة حفظ القرآن، قال أنا أشارك. هذا الأخ ما يدري أنه رايح عند فطاحلة، قالوا لي يلا حطوا المشايخ قدامه، قال اقرأ، قال أعوذ بالله، قال لا أعوذ، قال أعوذ، قال لا، قعدوا ربع ساعة أعوذ طلعوا برا. أعوذ بس. فعلا هذه يعني احنا ما نقول فيها مبالغة، طبعا لا شك أنها قراءة متقنة وطيبة، وعلم التجويد لا شك أن نحثكم عليه، لكن لو أن الإنسان قال أعوذ هل قراءة باطلة أو خطأ؟ قال لا، لازم شوي الهمزة. أذكر أنا مرة بعد قرأت عند أحد المشايخ، أذن مؤذن، قال يقرأ ألف لام ميم حركتين، قلت ألف لام ميم، قال لا حركة ونصتي. أحيانا يكون في شيء مبالغ الله أعلم. أظن أذن أذن. كيف؟ في شنو في الإمامة؟ ما يشتغل. تفضل شيخ أذن أذن. بسم الله. الإرث خير الإرث علم نبينا. الإرث خير الإرث علم نبينا. والخير كل الخير في علم الهدى.